دنيا خدام ما فيك سلامان. شحال من رات لك راكي بدل فيك خليتك مهموم هامل في الوديان فقد عقلو ما كاش اللي حكي خليتك مهموم هامل في الوديان فقد عقلو ما كاش اللي حكي ولمحان زاد له الإنسان ملقاش تمان صبح فيك بركان يقولوا مهبول يقولوا مجنون بصح يبقى بصح إنسان يقولوا مهبول يقولوا مجنون بصح يبقى بصح إنسان.